الحديث لا زال متواصلا حول سيرة الحبيب صلوا عليه، ودائما نحن نتحدث عن زواجه بأمنا خديجة، ولقد بقي موضوع طالما أثاره أعداء الله تعالى ممن يريد تشويه صورة الحبيب صلوا عليه، فلقد اتخذوا من مسألة زواج النبي موضوعاً لإثارة شبهات كثيرة حول علاقة الحبيب مع النساء. الله، ونتحدث اليوم حول علاقة الحبيب بالنساء. الله، لا إله إلا الله. أولاً، إن محمداً صلى عليه عاش شبابه في مكة حيث يكثر الانحراف، يكثر الزنا، وللزنا أماكن معلومة كما ورد في حديث الصحيح لأمنا عائشة أن البيوت التي تقترف فيها جريمة الزنا في مكة كانت ترفع أعلاما، أي هي معلومة لمن أراد أن يذهب إليها، ليس هناك قانون يرضع أو يمنع، فالزنا مشاع في مجتمع مكة. فمحمد صلى الله عليه وسلم إلى غاية 25 من عمره لم يلتفت أبداً إلى هذه الطريق، بل كان يفتخر أنه جاء من نكاح وليس من سفاح، فبغض الله له ذلك قبل بعثته. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، ومن الرجس الانحراف، ومن الرس، الرس الذي يدخل في العلاقات بين المرأة والرجل، فهذا من حفظ الله تعالى لنبيه. فلم يكن أبدا يلهو كما يلهو الصبيان، ولم يكن يسمر كما يسمر الشباب، ولم يكن موضوع حديثه مع الناس حول قضية المرأة، بل كان أشد حياء من العذراء في خدرها صلوا عليه. كان لا يثير المواضع التي يثيرها الشباب عبر الانترنت وعبر البورتابلات، رسائل SMS بين الشباب والفتيات وفي مواقع الشاط هو استدراج من الشيطان للشباب لإيقاعهم والعياذ بالله في العلاقات المحظورة، إلى درجة أننا أصبحنا نتكلم عن بلاوة وبلاوي جديدة، الزنا الإلكتروني، التبرج الإلكتروني. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يثير أبدا هذه المواضيع، كان حييا صلوا عليه صلى الله عليه وسلم، كان لا ينفرد أبدا أبدا أو لا يقف أبدا أبدا موقف شبهة. شوفوا شوفوا هذا الذي أدبه ربه فأحسن تأديبه صلوا عليه، حتى من اللي كان مزوج وفي آخر عمره وكان يعتكف العشر الأواخر وكانت قد أتته صفية إلى معتكفه، فلما قضى حاجتها خرج معها ليشيعها، أي يخطو خطوات في الطريق في ليلة ظلماء في رمضان، وكان أبو بكر وعمر في الليل في طريق النبي، فلما رأى أبو بكر وعمر نبينا مع زوجه ينقلب بها إلى بيتها أسرعا وهرولا، قال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما انتظرا انتظرا. فانتظر أبو بكر وعمر، في الحديث رجلين، في حديث آخر هما أبو بكر وعمر، فقال على رسلكما، فتوقف فقال انظرا إليها إنها أمكما. الله، انظروا إليها إنها أمكما، إنها صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله عنها. قالوا يا رسول الله، شو يتعجبوا، أو يمكن لنا أن نشك فيك يا رسول الله؟ ما عاش من شك فيك، عرفناك في الجاهلية قبل نزول الإسلام حيي كريما فكيف بعد الإسلام وبعد النبوة وبعد أن صرت شيخا؟ قال لهم لا، النبي صلى الله عليه وسلم يسن للناس سنة حتى لا يقف الناس مواقف الشبه ويبتعد عن مواقف الشبه. يقول صلوا عليه: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني أخشى أن يلقي في روعكما ما يجعلكما تشكان في نبيكما فتهلكا. مش أبو بكر عمر ليشكو، هو لينا احنا، هو حديث لنا، هو حديث لأمته صلى الله عليه وسلم. هذا طاهر صلوا عليه، هذا عفيف صلوا عليه، هذا حي. كل الأخلاق التي تجعل محمدا بعيدا عن الفحش، تعرف اسمه الفحش؟ فحش تاع الكلام، هو الكلام الذي يتناول فيه الشباب قضية المرأة، الليالي الحمراء، الصناديق الليلية، ما فعلت مع فلانة، كيف اصطدت فلانة، كيف ضراوت فلانة، كيف أسقطت فلانة في شباكي، كيف فعلت مع فلانة. هذا حديث ليس حديثا للرجال، ليس حديثا لذوي الهمة العالية، ليس حديثا لأمة محمد الواعية، للشباب الواعي. هذا سقط في براثن الفكر المنحط الذي يشغل الشباب بما تحت السرة، يشغلهم عياذا بالله بالأمور التافهة. هذا 25 سنة لم ينظر إلى عورة أحد، ولم ينظر أحد إلى عورته صلى الله عليه، مرة واحدة انكشفت سوءته. وسنتحدث عن ذلك حينما نصل في الوقت الذي كان النبي يساهم في بناء الكعبة، وكان يحمل الحجارة على كتفه، وكان متزرا بإزار، عنده غير إزار، الإزار هو اللي مصر الركبة. فقال له عمه العباس وقد أشفق على ابن أخيه: لو وضعت الإزار على كتفك فوضعت الحجر على الإزار حتى لا يؤذيك الحجر. واش الحجر الدلع على اللحم؟ يعني هذا أشفق منه عمه. فلما أراد أن يفعل ذلك استجابة لمطلب عمه سقط على الأرض، وسمع من يقول له: يا محمد استر سوعتك، ولم يرى أحدا. فلم يرى بعد ذلك للنبي عورة صلوا عليه. وهذا كان معروف في الجاهلية، سيدنا كان معروف في الجاهلية، كان معروف شكون هو محمد صلى الله عليه وسلم، كان معروف في طهارته، كان معروف في استقامته. تخيل معي لو أن محمدا قبل 25 سنة وقع في ما وقع فيه الشباب من انحراف، لكان ذلك ثلمة يتكئ عليها أعداء الرسالة ليشينوه بها. سيجدون مخلبا يعلقون عليه كل غسيلهم الوسخ، لكن محمد صلى الله عليه وسلم أسمى من ذلك وأشرف. قريش التي كانت تحارب رسالتها لما بعث، لو وجدت أن محمدا في جاهليته فعل ما فعل شباب الجاهلية من انحراف، هل كانوا سيسكتون على ذلك؟ أبدا. ما ضل صاحبكم وما غاوى، ما ضل لا عقديا ولا فكريا ولا أخلاقيا. فالضلال إما ضلال فكري وإما ضلال سلوكي. فهو ما ضل لا فكريا أي ما سجد لصنم قط، وما ضل أخلاقيا أي من حرف عن الجادة قط صلوا عليه. هذا يكفي، وش يكفي لما يكفي؟ هذا يكفي لكي يكون تاريخه دليل على نصاعة سيرته، دليل على أنه ليس ميالا إلى الانحراف. هذا يكفي. لكن الذي يزيده أنه كلما ازداد عمره ازداد التأكيد على طهارته، وأنه أبعد ما يكون على ما يثيره المستشرقون وأعداء رسول الله من أن النبي رجل نساء. وصل 25 عام وتزوج. قولوا لي باش تزوج؟ باش بامرأة. كم تزوجت من رجل من قبله؟ شحال؟ رجلين. شحال عندها ديال الوليدات؟ زوج. هالة وهند الربيب دياله يا الله. وهي وش حال عندها في العمر؟ 40 عام. وش حال عنده؟ اسمع الشباب اسمع، 25 سنة لم يتزوج قط. وهو الذي كان يقول لجابر حينما تزوج: أتزوجت يا جابر؟ قال: نعم. قال: أثيبا أم بكرا؟ قال: ثيبا. قال: فهل لا بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ الذي يوصي الصحابة أن يتزوجوا الأبكار هو يتزوج ثيبا، تزوجت مرتين وهي أكثر منه مرتين، أي أن عمرها وسنها يكاد يكون ضعف عمره، 25 40. هذا لو كان يبغي نساوي ميل الانحراف يدي الصورات، كل شيء قريش، كل الأسر في قبائل قريش. لو فقط اكتفى النبي محمد بفتح فمه يطلب بناتهم لجيئه ببنات الناس كلها صلى الله عليه وسلم. هو المرغوب يا أخي، واحتزوج تاع خديجة وماشي هو اللي يطلبها، هي التي اختبرته في التجارة وخبرته في صدقه وأمانته، وهي التي أرسلت إليه نفيسة بنت منبه وجاءته بذلك التقرير، وهي التي أرسلت هذا نفيسة لكي تعرض خديجة على محمد صلى الله عليه وسلم. يعني حتى زواجه من خديجة لم يكن برغبة منه، حتى لما قالت له نفيسة: ألا تتزوج يا محمد؟ قال لها: وهل عندي ما أتزوج به؟ ما طرحش المشكل، ماشي بحال الشباب نتاعنا مازال يقرا، ما يقرا ما يخدم ويفكر في الزواج. أوليدي شرك دير شرك دير، تفرغ للعلم، تفرغ لطلب العلم، تفرغ لبناء مستقبلك، فلا تفكر في الزواج حتى تكون مستعدا، أي لا تشغل عقلك بأمر لا تستطيع تنفيذه. فإذا شغلت في وقت ما عقلك وقلبك بأمر لا تستطيعه كان ذلك على حساب واجبك في الوقت، على حساب دراستك، على حساب تجارتك، على حساب عملك، أي هذا يأتي لكي يهدم ما أنت تقوم به. علاش علاش تسبقوا الحواج؟ علاش علاش أنت مازال باقي تقرا؟ باقي انا يا راني بغيت نتزوج ونضرب في الانترنت في الشاط، وانت تكذب على هذيك وتكذب عليك، وراني بغيتك وراني كذا، وبغيت يتجوز ما تجوز، والتليفونات ويسقسي، والله يخليك يسقسي ويقول له: ما هو حكم الشرع في ان يكلم الشاب الشابه عبر الشاط ولا البورتابل ولا سمس وبنيه طاهره؟ كاينش نيه طاهره الزاقي؟ كاين شي نيه؟ لا لا لا، غير بغيت زعما. منين بغيت زعما؟ غير انت غير زعما، اهضر مع الرجال اخلا، اهضر لك، اهضر مع الرجال يفيدوك في الموضوع اللي راك فيه، سقسي العلماء على العلم اللي راك فيه، سقسي صحاب التجاره اذا كنت دير التجاره باش يفيدوك، سقسي صحاب الحرف اذا كنت حرفيا اللي يعينوك، سقسي ما نعرف، سالوا اهل الذكر كل حاجه انت مشغول بها، سقسي ماليها باش يعيدوك يفيدوك يزيدوا لك فوائد. اما انت خلي كل شيء هاد الشيء وتمشي غير هذاك الجهه الاخرى، وليدي خاف على راسك، خاف على راسك. فالنبي صلى الله عليه وسلم حتى في زواجه بخديجه، شوف شوف لا شوف الوقيته قبل ما يتزوج كيف كان، انتم تعرفون كيف كان الجواب واسمه هو. اذا قلنا كيف كان محمد قبل الزواج في قضيه النساء، واسمه الجواب وهو ما قاله المشركون: لم يجدوا سلمة يتكئون عليها لتشويهه حينما بعث. هما ما غاديش يقصروا، كثر بيا وكثر فيك وكثر بالمشركين، كاع اللي عنده شي غل على محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الزمان كانوا المشركين اكثر غلا لما هاجمهم محمد بالدعوة الجديدة، فلو كانوا يجدون وسيلة لتشويهه لما قصروا. ها هذه الاولى، هذه الحجة الاولى. الحجة الثانية: حينما اراد ان يتزوج شكون؟ دا الصغيرة. كان في الإمكان أن يتزوج الصغيرة، لكن باش تزوج؟ امرأة تزوجت مرتين والسن تاعها ضعف سنه، اسمعش يا الله، وكان هو المرغوب والمطلوب فما طلب ذلك، بل تعجب حينما عُرضت عليه هذه الزوجة يقول: أنا ليس لدي ما أتزوج به، أنا ما رانيش نفكر كاع في الزواج، انا ما حد ما عنديش باش نتزوج، انا ما حد ما عنديش الباء والقدره على تحمل نفقات الزواج باش نكون راجل قدام المراه، ماشي ند المراه ونبقى قدامها بحال الحصيره، ندخل خاوي نخرج خاوي، ندخل خاوي نخرج خاوي. ايوا من تدخل خاوي حبيبي وتخرج خاوي، اش من قيمه اللي غادي تكون عندك عند مرتك؟ فر قوله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله به بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم. القوامة من أركانها، واجب الإنفاق على المرأة حتى تتفرغ لعمل تختص فيه لكي تتفرغ في البيت. ما عندكش انت وتفكر في الزواج، اجمعوا لي نتزوج. ايوا ها جمعنا لك، ديروا لي العشاء، ها درنا لك العشاء تاع الليلة الأولى، ومن بعد المرأة خصها تاكل، ثاني يجمعوا لك باش تاكل المرأة. زاد عندك الولد يجمعوا لك باش تسبع، زاد عندك الدوزيام يجبدوا لك باش، ها هو مرض يجمعوا لك باش تداوي، يبقاو لاهيين معاك. سوى الى هاد المراه اللي ديتها غادي تتفق معاها باين لا غادي تصبروا على الحلوه والمره كما كانوا الناس كما كانوا بكري. اما الى غادي تدي واحد المراه وانت ما واثقش انها ستقف الى جنبك تتحمل معك المشاق، احبيبي لا تغامر. مش هادي يقول لك ما تتزوجش، ما تزوجش حتى تكون مؤهل للزواج، وما تفكر في الزواج حتى تكون، ولقيت اللي تزوج ما عندكش، ما يقول لك حتى واحد ما تزوجش، لكن يقول لك اختر المرأة التي تصبر معك على الحلو والمر، وإذا لم تجدها فلا تغامر، لأن المغامرة مع أسرة أو امرأة لا تقدرك هو عذاب في الدنيا، هو ذلة في الدنيا. والله لا يريد لك أيها المسلم أن تذل نفسك لأي أحد إلا لله. قام ذلول قدام المرأة، المرأة اللي ما تكونش بنت لاصل راه غادي أسيدي علاش ديتني، أسيدي علاش ديتني، شوف سيادك شوف كذا، أنت يا ابن عمي تبيتني كذا، علاش واش داني لها الغريبة هذه؟ اللهم نصبر على حرارة العزوبة ونيرانها أفضل من أن نصبر على حرارة ونيران لا تهدأ أبدا في البيت، تنغص عليك عيشك وحياتك فتفقد البوصلة ولا تستلذ بعبادة ولا تستطيع أن تجد لك مساحة خارج البيت حتى برا. انت شوف اللي عنده المرض في الدار راح حتى برا ولا ما يدير حاجة، اللي عنده المشاكل في الدار، اللي عنده المرض في الدار، اللي عنده جوجو في الدار جوجو، راه اقسم بالله يحتبر ما ينجح، لان منين يخرج واش يخرج مثقل بالهموم، مثقل بالهموم. احسن بحال خديجه ما عمرو تكلمت ما عمرو هضرت. اذا فوز تزوج بشحال شحال من مره؟ شحال واحده قداش اكثر منه وهو المرغوب وليس هي؟ شحال عاش معها؟ شحال عاش معها غير هي وحده؟ شحال عاش معها؟ عاش معها يا احبابي 25 سنه، اي 15 سنه في الجاهليه قبل الاسلام، وعشر سنين منذ البعثه الى العام الذي توفيت في عشره، ويسمي عام الحزن كدليل على انه حزن على المرأة الوحيدة التي تزوجها. شحال تزوج من مرأة؟ شحال؟ وحدة. إذن النبي البشر كم تزوج من امرأة؟ النبي البشر كم تزوج من امرأة؟ وحدة. البشر تزوج بوحدة، وحفظ لها العهد ديالها وأكرمها ولم ينساها وصار يذكر محاسنها حتى بعد موتها، يحفظ جميلها، يذكر ودها، يمدحها، يرفع قدرها، يقول رزقت حبها، يقول ما أبدني الله خيرا منها، يقول لنسائه إذا ذبحن شاة هل أهديتم لجيران خديجة، لأهل خديجة، لأحباب خديجة. شحال دم الوحدة؟ وحدة حتى ولات عنده شحال؟ 50 سنة. ولذلك شوف، انا اللي يبغي يدي الثانيه والثالثه والرابعه يقولك سيد ربي قال في القرآن قال وإن خفت وانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. قال لك أسيدي ندير السنة نددو زيما والتغذية. بانت له السنة كاين اللي الهضرة كاملة نشوف شي وحدين الهضرة كاملة منين يجتمعوا في الليل على منين يهضروا. أتتزوج الثانية يا أخي؟ إن شاء الله يا أخي إن شاء الله تقوموا إن شاء الله بالسنة ندير السنة. ليه سيد النبي السنة نتاعو غير نسا؟ سيد النبي مش كاع السنة نتاعو الأخرى غير هاد السنة اللي عجباتك عجباتك يا تبدل يا سمعت شي ولا؟ السيد عنده المرأة في الدار البيضاء وحدة في فاس وحدة في مراكش وجاي الوجدة يدبر وحدة يتزوجها هنايا. هو ما عنده لا فلوس لا والو يدور على الاخر ومدين. قال لك داك ندير السنه دير حناك مضيع النساء الاخرات وباغي تدير السنه. هاد الشيء لا نتكلموا على السنه هاد الشيء يعني ولا تعطونا صوره مشوهه ان النبي صلى الله عليه وسلم البشر لم يتزوج الا امراه وكبيره عليه وحتى وصل 50 عام. اما الزواج من اللي كان نبي كان يزوجه الله ما يزوجش روحه. الزواج اللي جا مول خديجه لم يكن هو الذي يختار ويخطب ويتزوج إنما الزواج بعد النبوة كان بأمر الله وكان الله من وراء كل زيجة يزوجها من فوق سبع سماوات له فيها حكمة دعوية علمها الناس أم جهلوها. الأصل هو تطلع في مراتك يا خلا دار شرك إيش من سنة هذه. سيد النبي قال لك ندير السنة نزوج بالدوز ياما الطروز ياما مزيان. يقل عليك شي واحد ولا ما يقل عليكش؟ ما يقل عليكش. الشرع في الشرع عطاك الحق تزوج ولا ما عطاك؟ واش عطاك ولا ما عطاك؟ عطاك الشرع باش ما تقولش باللي ما عطاك الشرع. الزواج الثانية والثالثة والرابعة عطاك الشرع وسيد ربي سبحانه عز وجل ربط قضية الزواج بغير الأولى أي الثانية والثالثة ربطها بالعدل. ها أنت عدل ومن تزوج اثنتين فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. حشر يوم القيامة وشقه مائل. أنا راني كنشوف اللي دا زوج أسمح في الأولى أو مشى مع الثانية أو تكتب لها الدار أو كتب الولادة تعرف هذه المرة جاء عندي واحد السيد الملاير كاملين دياولو كلها كتبها لزوجته الثانية وأولادها وحرم الأولى وأولادها. فين غادي تمشي يا لالاك؟ فين غادي تمشي؟ اللي بنت معك المستقبل وجهدت معك هذا ليس من خلق المؤمنين هذا ليس من المروعة في شيء حينما تنسى التي وقفت إلى جانبك. النبي عطى ربي عزبة هي عائشة كتقول له أبدلك الله خيرا منها يقول لا والله لا والله آمنت بي حين كفر بالناس وواستني بمالها ورزقني الله منها الولد. ما تقوليش فلما عرفت الغضب في وجه النبي لم تعد تؤذيه ابدا في حبيبته خديجه امنا خديجه. زوج مع راسك الا بغيت لكن خصك تكون قاد دبه. وزيد بعدها نقول لك زيد تعرفوا بكري ذوك الناس اللي كانوا يتزوجوا الثانيه والثالثه والرابعه كي كانوا دايرين يا التقوى يا الايمان يا الصدق كان ربي مسهل عليهم. اما اليوم السيد داير بحال الباقيطه وباغي يدير الاولى والثانيه وميل مع هذه وخلاها هذه. والله منين نتفكر هذا الشيء نبغي نفقع من اللي عطيت من اللي مشيت قلت لواحد الاخت قلت لها زيد الديه معليش وكشفني عندو المراه وقلت له معليش جات استشرتني الاخت هنا في كولوش قلت لها ان شاء الله وكذا معليش واخا مازال ما عطاولوش لكن خان وخدع كيصلي معانا خان وخدع وجركلها وما دلهاش الكاغط وخلها مسكينة مشوهة وهي تحفظ الناس القرآن. يا أخي خلوا عليكم الفقيه مش تجي تبكي وتدير روحك كذا وانت المؤمن وتصلي معاه وتقول لي كذا وانا نخدع انا تخدع الناس بيا انا. علاش تديروا هكذا؟ هل هذا من أخلاق المسلمين؟ تصلي معانا والأخت تصلي معانا وتحفظ الناس القرآن هكذا هكذا تديروا هكذا يا المؤمنين لو لم أكن أراك تحافظ على صلاة المساجد لما تحدثت معك إطلاقا. أنا قال لك يا سيدي غير ندير ونمشي ندير تغطى سيدي وندير كذا وكذا. لكن آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف. أخلفت أخلفت وتتمشى موراك مسكينة بحال تقول لك يا ودي وياك من جريت مورايا. أنا الآن راني متهمة قدام الناس، الواحد اللي الكاغت باش نديرو الطلاق. علاش خلتني معلقة؟ علاش لا تذروها كالمعلقة يا المسلم؟ تقرينك بحال النبي، ندير السنة. شماذا انت تدير السنة؟ السنة فاش دير؟ دير غير دير الزوجة والسلام. اتهلا في مرتك، اكرم زوجتك، خيركم خيركم لأهله، لا يكرمهن إلا كريم، لا يهينهن إلا لئيم لئيم لئيم لئيم لئيم لئيم، لا يوهن المرأة إلا لئيم، مجرم مجرم مجرم، لأنها ضعيفة. والنبي صلى الله عليه وسلم في آخر حجة قال: استوصوا بالنساء خيرا، فإنكم أخذتموهن بأمانات الله واستحللتم فروجهن بكلمات الله. إن أحق العقود التي تستوجب الوفاء ما كان بين المرء والرجل الذي يستحل الرجل من المرأة بضعها. أعظم العقود سماه الله الميثاق الغليظ، وقرنه بالميثاق النبوي، فالنبوة ميثاق غليظ والزواج ميثاق غليظ. انظروا إلى هذه التسمية القرآنية في مسألة عقد الزواج كعقد النبوة، يحمل نفس الاسم. علاش النبوة؟ لأن النبوة هي تبليغ رسالة الله، والزواج به يستمر من يدعو إلى الله ويبلغ الرسالة. فاجتمع الزواج والأسرة مع النبوة في مسألة استمرار حمل رسالة الإسلام إلى الناس. النبوة تبليغ الرسالة، الزواج إنجاب النشء الذي يبلغ الرسالة. ميثاقي. ولذلك أنا منين نبقى نشوف في الحياة نتاع النبي صلى الله عليه وسلم عمرو ما قال أنا يا شاب وديت هاد الشيبانية، ها؟ وأنا يا سيدي خصني نتمتع بالآخر ديالي ونمشي نتزوج وأنا مطلوب وكذا ومنا، ها؟ أنا راني دائما نقول لك، عادك تقول لك راني نقول لك بلي ما تزوجش ما ديش الثانية إلا قديت ولا، ولكن انضبط بضوابط الشرع، وإذا فعلت ذلك إياك أن تكون نذلا فتميل مع الثانية وتترك الأولى التي وقفت معك حينما كنت محتاجة. هذيك الجهة ديال السطاط منين تصب فيها الشتاء، هذيك عبدة ولا كيسمي ولا الشاوية ولا طريق طريق اللي فوت معها الكار كيشوفوا الناس القمح والزرع والصابة كيفاش مزيانة. واحد المسافرين من وجدة كان مغادي معاهم، والناس ينظرون عبر نوافذ الشاحنة إلى هذه الخيرات التي أفاضها الله تعالى. واسمع واحد المرأة تقول: يا ربي الحريقة يا ربي الحريقة يا ربي الحريقة، حرق يا ربي هش. قال له واحدة: لا تتقي الله يا امرأة. قالت له: انت ما تعرفش هذا الناس، انت ماشي من هنا يمكن. قال لها: انا ماشي من هنا. قالت له: انت ما تعرفش الناس انت حاجة جهة، غير يعطيهم ربي الصبر الحاجة الأولى اللي يديروها يمشيوا يتزوجوا علينا ويسمحوا في المرأة الأولى. غير يشبع يسمح في الأولى، يستنى غير يقبض يقبض الشفرنكات ويمشي يتزوج. طيب هذا هو الوفاء بالجميل، الاعتراف بالجميل، هذا هو حفظ الود. والله احنا اللي شوهنا شوهنا شوهنا مسألة الزواج المتعدد. هذا اللي بغي يتعدد. كلمة أخرى أقولها في التعدد، هذا اللي مساكن من حارفين من هذا الناحية انت بغينا نتزوجوا الثانية والثالثة إلا بضوابط. أما الانحراف الآخر ديال الحكومة حينما أرادت أن تأتي بمشروع لإدماج المرأة في التنمية، لم ترى مشكلا يعوق تنمية المرأة وإدماجها في التنمية إلا قضية التعدد. التعدد يجب أن يضبط، التعدد يجب أن يقنن، التعدد ينبغي أن يكون من صلاحية القاضي، التعدد واحتج المرأة نعم سيدي تعطيك لاخر، والتعدد في حين أن هذا انحراف. علاش الانحراف؟ تعرف علاش الانحراف؟ لأن التعدد ليس مشكلة في المغرب، هي مشكلة مفروضة من أجندات خارجية. احنا عندنا المشكلة اللي ماشي مزوجين ما صابوش ماشي يتزوجوا، ماشي المتعدين. احنا نبغاو لو كان بغينا نعالجوا مشاكلنا حقيقية، واش عندنا مشكل التعدد ولا عندنا مشكل العنوسة؟ واش العنوسة ولا التعدد؟ ادخل لأي دار تسيب ستة نتاع النساء ما يدقش عليك كاع اللي يتزوج، اللي يدقوا عليك إما مول الضريبة، إما مول الإنترنت، إما مول الماء، إما مول الكهرباء، إما مول كل شيء يدقوا عليك إلا اللي يبغي المرأة يتزوجها. يمشي معها، يدير لها، يتكلم معها الشاط، يمشي معها، روحوا للبرك تصيبوا مرأة مع راجل، بنت مع ولد، روحوا للطريق تاع سيدي حالك جهة في ذيك الطحطحة، تصيبوا موظفين، تصيبوا أساتذة مع النساء، روحوا لهذا الطريق اللي كنا نخرجوا لها حتى له، تصيبوا كذا، روحوا للثانوي، لكن باش يتزوج لا. ما كاش اللي يتزوج. عندهم قضية الأعراض، قضية لعب. يلعبون. وبني نتكلم مع شي واحد تقول آه بنتك راني الله يخليك وبنتك قبضيها شوية ولا باي، يقول له هذيك راه عاد صغيرة، هذا غير اللعب ديال البزاوز. عندها 25 عام ومع الرجل تقول لك هذه عاد صغيرة، هذه مسكينة، هذه راه غير تلعب، هذه تلعب لي هذيك الصوالح يلعبوا بها، هذيك الصوالح منين تمشي مع الشاب راه تلعب، هذا لا هذا لعب، هذا يوفر الجد. سيد من قال لك الزواج؟ جده جد وهزله جد، هذه ما فيهاش اللعب، هذه دير البنت مع الولد وتقول له راهم يلعبوا يلعبوا راهم بريباريو ما سمعت مع بريباري غير مع فاتحه. كيسالك انت كيسالك بغيت بريباري وعب بريباري مع عبد القادر وتفجج، شو انت بريباري معاه؟ ولذلك هؤلاء انحرفوا لما ارادوا الثانيه والثالثه اعتباطا وبدون ضوابط، وفلسوا وافسدوا وشوهوا الاسره. وهذوك الحكومه انحرفوا لما لم يركزوا على مشاكل الشباب والعنوسة، بحيث يجد الشاب صعوبة وعراقيل تقف دونه لتحقيق رغبته الفطرية في الاقتران بامرأة بناء على شرع ربنا. صعيب صعيب صعيب صعيب باش بقاو تكلموا على العنوسة وكي نديروا حلوها وكي نديروا نزوجوا الشباب ونديروا شي مشروع نتاع تزويج الشباب باش نقضوا على الفساد. هما لا، خلاو كل شيء المشكل اللي كيعني الشباب غير عينيهم يزرمقوا مركين على الحيطان ويتكلمين على مشكل لا وجود له. لما جاءت بعض الجمعيات وقامت بإحصائيات قالوا لنا اللي عندنا المتعددين شحال؟ شحال؟ 0.1%. هل هذه ظاهرة؟ 0.1 هذه ظاهرة؟ والشباب اللي ماشي مزوج شحال؟ النساء واصلين من 27 غير 37 ما هدرناش على راهم قريب غادي يكونوا اكثر من 60% يا ابن عمي. ربي تستر ماشي مزوجات، او يا ربي 8 مليون تاع الفتيات في العمر ديال الزواج ما كاش اللي يسقسي عليهم، وما كيتكلموا لي على الزواج بالصغيره. مش الزواج بالصغيره، تزوجوا الكبارات. والشباب وشحال؟ من 30-40. ولذلك المعدل السنوي نتاع البنت من يتزوج 27، والمعدل السنوي العمري نتاع الرجل من يتزوج 33. هذه مشكله. شت المشكله؟ فوقاش غادي يتزوجوا بحال البنت مولا 25؟ شكون يتزوج اليوم مولا 25؟ شكون؟ خاصو يقرا. شكون اللي باقي يتزوج شويه بكري؟ هما اللي مهني اصحاب البوادي والجبال، ما جايبوش كاع الخبر، لا مدونه ولا حميضه، ما غير تبان ويبان. اقبس، ما كاين لا عنوسه ولا قبوسه. انا ملي كنت نقري في شي جبال كانت عندي قريب 30 عام، يقول لي ماشي مزوج انت؟ نقول له مازال ماشي مزوج. قالوا يا ابن عمك يسرات لك، شرفت كيسرالك يا وليدي كيسرالك. قلت لهم انا راني عاد انا الصغير في خوتي، من اللي عنده 40 و45 ما زال عاد ما يفكرش قاع في الزواج قاع. حسابكم انتم غير البنت تبان الولد يجيبها للدار ويدير يذبح جدي والسلام عليكم والناس تزوجت الدعوه سهله. وحتى ذوك ما خلاوهمش قالوا لهم لا يجوز ان تزوج الفتاه قبل 18 عام. واسمو الدير؟ واسمو الدير في الباديه؟ واسمو الدير في الباديه؟ واسمو الدير؟ تقرا ما كانش، المدرسه دير لها المدرسه، السبيطار ما كانش، الطريق ما كانش، الثلج الثلج قاع محاصرهم، ما يجيهم لا خبز لا دقيق. ايوا الصعب قدر دير لهم الحل. هذوك ما يزوجوش قال لك. حنا عندنا هذو اللي يديروا الحلول ويدرسوا الواقع نتاع المجتمع نتاعنا، فين يدرسوا؟ في المكاتب المكيفه. ما عنده خبر قاع على هذ الناس ولا معاناتهم. يخطط فين؟ فين ذوك الموظفين تاع فين؟ الفوق في الرباط. الرباط على مرا ياخت راه يخطط على اللي على البنت مسكينه اللي تعيش انفكو انفكو ولا هذيك الجبال. يموت الولد وما يصيبوش باش يدفنوه، يبقى شهر وهو في الصندوق ماشي مدفون. شتو ولا ما شتوش؟ وشتو ولا ما شتوش؟ وشتو ولا ما شتوش؟ ايوا انتم في بالي كاع ما تتبعوا حتى شي حاجه. واحد البرنامج وثائقي دارتو دوزيام، الولد منين مات؟ بقى شهر وهو ميت في الصندوق. ما يقدروش يدفنوه بكثرة الثلج. وهما يخططوا له في الرباط، هو ما عنده ما ياكل، لا فين يقرا، لا والو. ها؟ اتونسيون ديروا شي جريمة، واسمو هي؟ تزوجوا الصغارات. اجيب له ما ياكل. يا دير له الطريق. ومنين بغاو يغيثوهم غيثهم بالطيارات. بقاو يرميو لهم الدقيق من فوق. بحال اللي راهم من كوبين. لا اله الا الله محمد رسول الله. انحراف نتاع هذو يتزوج بالثانيه والثالثه دون مراعاه شعور الاولى وبلا ضوابط، وانحراف نتاع المسؤولين الذين لا يرون في مساله في المشاكل التي يعاني وتعاني من الاسره الا التعدد. اسم التعدد هذا ما كاينش قاعد التعدد. اما حينما تزوج، زيدوا العمر تاع النبي، تكلمنا عليه قبل ما يتزوج، تكلمنا عليه من اللي تزوج، زيدوا العمر الان. شحال بقى من عام باش تزوج عائشه؟ شحال؟ عامين. عاش 51، لو كان يبغي النساء ويميل للنساء ماشي تموت له خديجه، يعيش مع خديجه امراه واحده ويعيش 51 عزب، ويعيش 52 عزب. يا رب يا رب. ويهجر المدينه عاد ويخطب زوج نساء. المرأة الأولى تسمى سودة بنت زمعة، وأراد أن ينقذها من جحيم إخوانها المشركين، وهو عمل إنساني شيباني، يدها شيبانية أكثر منه. كانش واحد يمشي يفكر من اللي يبغي يدي مرة كبير منه لينقذها من عائلتها. ثم عائشة اللي كيجي جبريل من قبل الله ويأتي بقطعة من حرير ويريه صورتها، قال هذه عائشة زوجتك في الدنيا وفي الجنة. سيد ربي راه يزوجها له. هذا النبي، هذا محمد البشر دغي وحده. أما سودة زواجه بعائشة بحفصة بنت عمر بن الخطاب، أم سلمة، صفية، ميمونة، أم جويرية بنت الحارث، أم حبيبة، رملة بنت أبي سفيان، زينب بنت جحش. زينب بنت جحش زوجوا بقاع القرآن، زوجناكها، كانت تفتخر على النساء وتقول وزوج الله تعالى النبي زينب ليبطل التبني. كان النبي قد زوجها لزيد بن حارث. كل حاجة عندها مقصد. وثانية من اللي تزوجهم كان دائما معاهم، كان عنده شي وقت باش يجلس مع النساء. كله جهاد. الفترة المدنية لم يكن أبدا يمكث في بيته إلا الأيام القليلة. كان جهاد، غزوة بدر، غزوة أحد، عدد من السرايا 40 سارية، غزوة الأحزاب اللي بغوا، غزوة الخندق، غزوة خيبر، غزوة بني قريظة، غزوة بني قينقاع، غزوة بني المصطلق، غزوة الحنين، غزوة تبوك، غزوة فتح المكة، غزوة مؤتة. كان شي نبي كان باقي يجلس؟ كان عنده كاع شي وقت بحالك انت اللي تبقى تهضر لك على النساء؟ شنو راك تقول انت؟ شنو راك تقول؟ وكان مزوج والنهار اللي يجلس في الدار ويكون بنت عائشة تتفقد عائشة في الليل زوجها فلا تجده، فإذا به ساجد بين يدي ربه في الليل. فينا ودي فينا ودي فينا ودي. وأكثر من ذلك، واحد النهار بغاولو اجتمعت النساء نتاعو وأردنا أن يزيد في النفقة بعد أن فتح الله عليهم في حنين وفاضت الخيرات وأصاب هذا النعيم كل نساء الصحابة، فاجتمعت نساء النبي وقلنا إن من حقنا أن نطلب من النبي أن يصيبنا من النعيم ما أصاب أزواج الصحابة، وأزواج الصحابة أحسن منا ولا زين. فلما دخل عليهن وجدهن في حالة نفسية مغايرة، ما يضحكوا ما ولو مالكوا، قالوا زدنا في النفقة. إيه؟ شحال هجرهم من نهار أحبابي؟ شحال من نهار هجر؟ 29 يوم حتى يتحدث الناس أن النبي قد طلق نساء. خصكم تكونوا النساء تاع النبي باش تكونوا القدوة إلى ذوك النساء تاع الصحابة داو الدنيا، اللي يكون قدوة للنساء المسلمين ينبغي أن يكون كله لله وللآخرة. و29 أنزل الله آية التخيير من سورة الأحزاب: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الله ورسوله، إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها، بغيتوا الزيادة، فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فخيرهن الواحدة بعد الواحدة وبدأ بعائشة، فاختارت الله ورسوله والدار الآخرة، واختارت الثمانية الأخريات الله ورسوله والدار الآخرة، وصبرنا مع النبي ليكن أزواجه في الدنيا وأزواجه في الآخرة، وهما كل شيء مواتنا وأزواجه أمهاتكم. لحد الآن كنقول أمنا عائشة، أمنا زينب بنت جحش، أمنا زينب بنت خزيمة، أمنا أم سلمة، أمنا أم حفصة، أمنا سودة، أمنا أم جويرية، أمنا صفية، أمنا ميمونة. يا الله يا الله، هذا هو اللي كيقولوا، هذا هو اللي كيقولوا النبي صلى الله عليه وسلم تاع النساء. نكمل إن شاء الله باش نبلع هذا الملف ونخرجوا من دار خديجة إن شاء الله تعالى، نكملوا غير هذه النقطة. يا ربي يا ربي، شوف يا حبيبي كيف كان ينظر النبي إلى النساء؟ ها؟ كان يكرههم ولا؟ وش كان يكره النساء؟ أصحاب الكنيسة هم اللي كيقولوا لك أودي إحنا ما نزوجوش، ولكن حينما كانوا ضد الفطرة وجد بعض الأحبار والرهبان يعتدون جنسيا على الأطفال في الكنائس، لأن ذاك الشيء كان ضد الفطرة. إحنا الإسلام شرع لنا الزواج الذي يلائم الفطرة، قلنا لا رهبانية في الإسلام، واللي قال له أنا لا أتزوج النساء قال من رغب عن سنتي فليس مني، وكيقول يا معشر الشباب من استطاع منكم الباعة فليتزوج، اللي ما تزوجش ماشي مني، اللي يقدر يتزوج راه ماشي مني. الدين ديالنا دين الفطرة، والنبي كان يبغي النساء، يحب النساء، فقال في الحديث الصحيح: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، أي في الحلال، وجعلت قرة عيني في الصلاة. شوف شوف شوف شو العظمة بتاع سيدنا رسول الله، شو العظمة، ما يجديش بروحه ينكر واحد الحاجة اللي هي في الفطرة. قال لي أنا نصلي بزاف ونصوم بزاف، ما عندي ما ندير بالمرأة. أنت تصلي بحال النبي، أنت قلبك معلق بربي بحال قلب النبي، ومع ذلك فكل الرسل جعل الله لهم أزواجا وذرية كما ورد في سورة الرعد، جعلنا لهم أزواجا وذرية. اللي ما يتزوجش من الشباب المتدين يقول لك راني متفرغ للعلم والدين، قل له سيد النبي خير الخلق هو الأسوة وتزوج، ولذلك حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء. والنبي كيقول له ولو أعجبك حسنهن. شو شو الله تعالى سبحانه يقر للنبي ولو أعجب، قال له ما تزيدش، كي كمل 9 بقاو عنده 9 والزوج اللي ماتوا هي 11، قال له صاف الان ذاك اللي كان سيدي ربي مقرر لك باش تزوجو راك تزوجتو، الان لا تضف اي واحده اخرى ولو اعجبك حسنهن، اي حتى ولو مالت نفسك ما تزيدش. وكان سيدي النبي كيقول اراه الرجل الى خرج من البيت ونظر الى محاسن امراه وجب عليه ان يعود الى زوجته فيقضي شهوته ويصيب منها ما يصيب الزوج بزوجته فيرد ما به، فان الذي مع الحسناء هو الذي مع زوجته. سيد النبي يقر انك يمكن تشوف امراه عجبك. وسيد النبي ملي جات ام جويره بنت الحارث عنده قالت عائشه غش تغدي تعجبه، قالت له وقد سق وكانت في سهم سيدنا ثابت بن شماس، قالت له يا رسول الله عاوني باش نشري الحريه نتاعي، قال لها لك خيرا من ذلك، قالت له اؤدي عنك واتزوجك فيكون ذلك صداقك وتكوني ام المؤمنين. عجباته هذه غادي تنكرها انت في الحلال. شو العظمه تاع سيدنا رسول الله صلوات ربنا وسلامه عليه. ما يقولكش النبي صلى الله عليه وسلم يكره النساء، لا لا، النبي صلى الله عليه وسلم ماشي يميل اليهن انحرافا وماشي يحبهن في الحرام، انما وفق ما شرع الله لنبيه. وهذه من الخصائص التي خصه الله بها، انه عنده الحق يتزوج اللي يعطى الله تعالى، ماشي بحال المؤمنين. كاين بعض لو كان عندنا الوقت نتكلموا على بعض الاحكام الخاصه بالنبي، وهي قضيه النساء. المسلم عنده 4، النبي صلى الله عليه وسلم هو النبي، وقضيه الزواج بعد النبوه هي مساله ربانيه، والمقصود منها مقصود رباني لا حظ فيه لنفس نبينا ابدا. الزواج ما فيش له، هو امر الله تعالى ولما قاصد دعويه خالصه صلى الله على الحبيب. إذن ولكن ماشي غادي الخصائص نتاعو، الخصائص نتاعو اخرى. اسمه كان يصوم الايام المتتابعه، قالوا له حتى احنا نصوموا صيام الوصال، قال لهم لا اني ابيت عند ربي يطعمني يسقيني. تقدر انت تصوم 3 ايام بلا ما تاكل لا ليل ونهار، ثم قيام الليل مفروض عليه احنا، ماشي مفروض علينا. يا ايها المزمل قم الليل، لكن احنا رحنا مفروض علينا نقوموا الليل، مصيبه. كان حوايج خاصه بالنبي، احكام خاصه بالنبي صلى الله عليه وسلم. اطلت فلقد خرجنا من بيت خديجه رضي الله عنها وتحدثنا عن كل المواضيع التي تثار حول الزواج، زواج النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كتب الله البقاء وقدر اللقاء سنعيش مع أحداث السيرة المتتالية إن شاء الله تعالى. بالنسبة للأعمال الاجتماعية، أعطيني هذاك الكتاب هذا. بالنسبة للأعمال الاجتماعية، العرج محمد فره، العرج هو السي العرج إن شاء الله هو قدامكم. الولد ديالو عنده السرطان، غادي يديه للرباط هذا الاسبوع ان شاء الله. عينوا عانكم الله يجازيكم بخير، الله يحفظكم الله يجازيكم بخير. ها هو السيد ان شاء الله. فراه المريمي عبد الله، المريمي عبد الله، المريمي اوقف غير باش يشوفك السي الميمي الله يرحمه عليه. هذا مسكين عنده 75 سنه وعنده عمليه ان شاء الله تعالى. عينوا عانكم الله تبارك وتعالى، الله يجازيكم بخير. عنده واحد العمليه داخليه ان شاء الله تبارك وتعالى، واحد حبه في الكرش معه. يا الله صافي راهم شافوك ان شاء الله تبارك وتعالى يا رب. هذا ما فهمتهاش انا، هذا الرساله، هذه الرساله هذه ما فهمتهاش، ولكن انا نقولها ان شاء الله تعالى. انا الاخت ما رانيش ما شفتهاش وما اتصلتش بيا وصبت هذا الدفتر هنايا الكتاب. هذه زوجة المرحوم الى عمار مسجد الكوثر، اطلب منكم مساعدتي في اداء حفل تكريم السيد المرحوم رشيد مختاري، لكن لا ادري اين اقيم له الحفل. اطلب منكم المساعده في المكان الذي أقيم فيه الحفل. قبل موت المرحوم كان يحلم يوما بالتكريم وطبع الكتاب، لكن توفي قبل أن يطبع، وأنا زوجته قمت بطبع الكتاب بعد موته، وأنا أريد أن أقيم له الحفلة التي كان يحلم بها. أنت ما درتي هنا لا العنوان ديالك لا والو، ما عرفناش. ها هو أنا الهاتف إن شاء الله تعالى، يعني هذا الكاتب يعني تاع هذا، أنا ما عرفش هذا المسائل. ولكن على كل حال أنا درت النداء إن شاء الله تحت الأخت اللي بغى يعاونها ولا إن شاء الله نعطيه التليفون. دقيت مع الزوجة ديالي وفي حالة غضب قلت لها أنت حارمة عليا. قالت لي هي قالت لي الحمد لله، هي قالت لي راني حارمة عليك، بغات تقول حتى مليون حارمة عليك، ما عندها والو هي مرتك، لأن الطلاق ديالك أنت. إلا هي قالت لك راك حار راني حارمة عليك وراني كذا، قول لها الدفشي وكدفشي. الحمد لله اللي قالتها هي يا ربي، ما تقولهاش غير انت. دعوا لنا سيدي ربي باش يفرج علينا. الله يفرج عليكم يا رب العالمين. الاخ يسالوا دعاء باش يرزق الله ذريه، اللهم ارزقوا ذريه طيبه وصالحه. صافا سيدي، وصلى الله على حبيبنا محمد، الله تعالى اعلى واعلم، الحمد لله رب العالمين.